السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. يقول الباجي رحمه الله في المنتقى: هذا الباب يشمل من كان مع الجنازة أو من مرت عليه الجنازة هذا الباب يشمل من كان مع الجنازة أو من مرت عليه الجنازة ولم يكن من الجنازة. والمقصود باب الوقوف للجنائز، سواء كان هذا الواقف أو المأمور بالوقوف مع الجنازة أو مرت عليه الجنازة. أورد الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن واقد ابن سعد بن معاذ. وواقد ابن سعد هكذا في رواية يحيى دون سائر من روى هذا الحديث عن مالك. وقد نسب يحيى واقدا إلى جده، والحق أنه واقد بن عمرو بن سعد، وسعد جده وأبوه عمرو، وهو واقد بن عمرو بن سعد ابن معاذ، وهو الأنصاري الأشهري، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، أبو عبد الله المدني ثقة من رواة الإمام مسلم ومن رواة أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه وقد وثقه ابن سعد، وتوفي سنة 20 و100. يروي واقد بن سعد ابن معاذ أو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع ابن جبير ابن مطعم ابن عدي بن عبد المناف القرشي النوفري عن مسعود بن الحكم، وهو مسعود بن الحكم ابن الربيع ابن عامر الأنصاري أبو هارون المدني. ولد مسعود بن الحكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له قدر ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا، وكان من جلة التابعين وكبارهم، وهو من رواة الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب هذا الإسناد، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فيه رواية 4 من التابعين على نسق واحد، وهم يحيى بن سعيد وواقد ابن عمر ابن سعد بن معاذ ونافع بن جبير ومسعود ابن الحكم. وهذا الحديث إذن فيه رواية 4 من التابعين يروي بعضهم على نسق واحد. قلت إن مسعود بن الحكم وإن كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه كما قال العسكري، فهو إذن تابعي رواية، وإن كانت له كان قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الإمام في العلم والدين، وليست إمامة رافضة، فهو إمام في العلم والدين وليس إماما معصوما كما يدعيه الرافضة، وهو أول أئمة الرافضة المعصومين، وكان رضي الله عنه يتبرأ من هذا، بل هو الذي حرق من زعم له الألوهية ووضع لهم أخدودا وحرقهم رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز، والمقصود بالقيام في الجنائز أي القيام لها إذا مرت، أو البقاء قائما حتى توضع من على أعناق الرجال، هذا المقصود بالقيام. قد ورد الأمر بالقيام للجنازة في أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. هكذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عامر بن ربيعة: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، أي حتى تتوارى عنكم وتذهب عنكم أو توضع. والجملة أو الكلمة الأولى خاصة بمن مرت عليه الجنازة، والكلمة الثانية وهي أو توضع خاصة بمن شيع الجنازة. وروى أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، يعني إن الجنازة جنازة يهودية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الموت فزع، إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا موضع الشاهد، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذه أوامر، والأوامر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ابتداء على الوجوب، لهذا قال أهل العلم: وفي القيام للجنازة أو في الأمر بالقيام للجنازة تعظيم لأمر الموت وليس تعظيما للميت. إن بعض الناس قد يظن بأن هذا القيام إنما هو لأجل الميت العظيم كما يفعل بالعظماء، وإنما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالقيام تعظيما لشأن الموت، وتعظيم شأن الموت هو تعظيم بقابض الأرواح سبحانه جل وعلا الذي بيده الأرواح وبيده قبضها وإرسالها سبحانه جل وعلا. وفيه أيضا تعظيم لما بعد الموت من أهوال يوم القيامة. قلنا هذا حتى لا يظن بعض الناس أن القيام إنما هو لتعظيم هذا الميت، والحق أنه تعظيم لهذا الموت، لأن أمر الموت عظيم. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، فسماه فزع، ولأنه فزع حقا، لأن المسلم أو لأن العبد لا يدري ما هو صائر إليه بعد موته. ونسأل الله تعالى الثبات إلى الممات، وأن يكون آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. فأمر الموت عظيم، لهذا كان يقوم له النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة أن يقوموا له. هذه الأحاديث حملت على وجوب القيام للجنازة، لكن حديث الباب الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى يعكر على القول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده. بعض أهل العلم تمسكا بقوله، أحيانا بعض أهل العلم لشدة أو لفرط تمسكهم بقولهم إذا جاء حديث يعارض ما يذهبون إليه يأخذونه يمينا وشمالا رحمهم الله تعالى. أسأل الله أن يرحم أئمة الإسلام. قال المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا مرت عليه الجنازة يقوم، فإذا ذهبت وتوارت عنه جلس، وهذا المعنى باطل ولا تسعفه الأدلة الكثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، وهذا أيضا ليس صريحا في أن هذا الجلوس ليس جلوسا يدل على النهي عن الوقوف، وإنما قد يدل على أن الجنازة مرت فقاموا فلما توارت جلسوا. جاء لفظ آخر من حديث علي رضي الله عنه وفيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. وقوله وأمرهم بالقعود هذا نص في محل النزاع، في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم للجنازة أولا ثم بعد ذلك رأى أن لا يقوم. تدرون لماذا؟ لأنه قد علم بأن أهل الكتاب وأهل الجاهلية كانوا يفعلونه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يخالف أهل الكتاب والمشركين، فلما علم أن هؤلاء يقومون للجنائز أمسك عن الوقوف وأمر صحابته أن يجلسوا. قد يقول قائل وهذا أيضا ليس صريحا، قد يكون من باب أن الجنازة لما مرت وقفوا فلما بعدت عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. جاء في لفظ آخر عن علي أيضا من طريق مسعود بن الحكم الزرقي قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، يعني أن توضع الجنازة، ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وهذا نص في محل النزاع، وأن الواقعة كانت في جنازة وكان الناس مع هذه الجنازة ولم تمر بهم، وكانوا يعتقدون أنه لا يجوز لواحد أن يجلس ما دامت الجنازة لم توضع، فقال لهم أو فأمرهم علي رضي الله عنه وكان خليفة المسلمين آنذاك أن يجلسوا، وقال أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بالجلوس بعد القيام. والمقصود من الأمر بالجلوس بعد القيام أي أن الأمر بالقيام صار منسوخا، وهذا الذي رواه علي بن أبي طالب أيضا هو مذهب ابن عباس وينقله أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن القول بوجوب القيام لا يثبت، القول بوجوب، لا أقول الأمر بالقيام، لا، الأمر بالقيام موجود ثابت في الصحيحين، أما القول بالوجوب لا يثبت صريحا بعد ورود الأمر بالجلوس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم صار بعد ذلك يأمرهم بالقعود. وهذا علي رضي الله عنه من أفقه الصحابة، بل يعد في زمانه وفي خلافته أفقه الصحابة على الإطلاق، وكان قد فهم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هو وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعض أهل العلم: الأمر بعد الأمر يدل على بقاء الاستحباب، هذه مسألة أصولية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالقيام ثم عاد وأمرهم بالجلوس قالوا: أمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس لا يدل على النهي عن القيام، بل يبقى الأمر بالقيام على الاستحباب. نقول هذا صحيح لولا ما ثبت عن علي رضي الله عنه، هذا صحيح لولا ما ثبت عن علي رضي الله عنه، لأن لو كان الأمر بالقيام باقيا على الاستحباب لما أنكر علي على الصحابة ولما أمرهم أن يجلسوا. فلما أمرهم علي أن يجلسوا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، دل هذا على أن الأمر بالقيام منسوخ وأنه لا يشرع القيام للجنازة، هذا هو الحكم الختامي، لا يشرع القيام للجنازة، وبخاصة أن هذا الفعل يفعله المشركون الآن والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، بل يبالغون في ذلك بحيث إذا مرت عليهم الجنازة يخلعون يعني ما على رؤوسهم من هذه الطيالس وهذه القبعات احتراما زعموا لهذا الميت، وليس كما كان يفعله وما كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الموت، بل يفعلونه زعموا احتراما للميت، والحق أنه ينبغي أن يحترم الأحياء وأن يحترم الأموات، أما أن يحترم الميت الذي لا يشعر ويترك احترام الأموات أو الأحياء فهذا من أبطل الباطل. فقلت مع ورود حديث علي رضي الله عنه الصريح في النسخ وأن الأمر بالقيام قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس وإنكار علي على أصحابه وقوفهم قبل أن توضع الجنازة وأمرهم إياهم أن يجلسوا بالإشارة دليل على أن هذا الأمر منسوخ، وبخاصة أقول إذا علمنا أن من يفعل هذا هم أهل الكتاب والمشركون من الكفار، فوجب إذن مخالفتهم لأجل هذا، ووجب على المسلم أن يشعر بالفزع بمرور الجنائز أو الجنازة أمامه. وفي هذا أقول أفتح قوسا أو أفتح جملة اعتراضية، وهو ما نشاهده من تساهل كثير من الناس إذا مرت بهم الجنازة، حيث أن كثيرا من الشباب هداهم الله، كثيرا ممن ضرب الران على قلوبهم، أسأل الله أن يهدي الجميع، يفتحون يعني شريط الغناء بصوت مرتفع والجنازة مارة أمامه وهو لا يبالي. قد كان أهل زمان مع غفلتهم ومعاصيهم لا يفعلون هذا مع الجنائز، وكان في القديم شارب الخمر وهو مخمور لا يدري ما يفعل، إذا بلغ موضع المساجد وكان على رصيف المسجد حول إلى الرصيف الآخر احتراما للمسجد وهو مخمور. واسألوا كبار السن على هذا يشهدون لكم بأن أصحاب المخامر والمخمورين كانوا إذا مشوا على رصيف يعلمون أن المسجد سيأتيهم بعد قليل انتقلوا إلى الرصيف الآخر احتراما للمسجد. واليوم ما بال الناس صاروا لا يولون هذا الأمر اهتمام. والأدهى من هذا أن الجنائز صارت مجالس لضرب المواعيد وإبرام الصفقات واستحداث المعارف الجديدة، وبخاصة إذا كان الميت من وجهاء القوم وحضر المسؤولون وغيرهم فإن أكثر الناس إنما يبرمون كثيرا من الاتفاقات والمواعيد والعلاقات في مثل هذه الجنائز، والواجب أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجنازة، ولما يلحد لها يعني لما يحفر لحدها كما في حديث البراء، فإنه لما وضعت الجنازة جلس بأصحابه وأخذ عودا ونكت على الأرض، ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الموتى حين يأتيهم ملك الموت وأصحابه بقبض روحه، وتحدث عن حال الكافر وعن حال المؤمن. فالواجب على المسلمين أن يلزموا الوقار وأن يلزموا الصمت ما أمكن، وأن يتجنبوا الفوضى والتشويش والحديث عن أمور الدنيا، لأن الأمر مهول وهو الموت وهو الواعظ العظيم. كان واعظا عظيما، لكن اليوم صارت الجنازات لا يتعظ بها أكثر الناس. نسأل الله أن يرحمني أولا وأن يعفو عني وعنكم تقصيرنا في مثل هذه الأمور. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد، وكلمة بعد هنا مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة بنية الإضافة، والمقصود أن الإضافة ممكنة بأن يقال ثم جلس بعد ذلك، فلما قطعت عن الإضافة بنيت على الضم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغه عن علي بن أبي طالب أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، هذا الأثر أخرجه الطحاوي بإسناد ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور أي لا يرى بأسا بالجلوس على القبور. لما أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب وأردفه بقوله قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب، النهي الوارد عن الجلوس على القبور قد صح من أوجه كثيرة، منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وروى أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا آخر حديث خطير عن أبي هريرة رضي الله عنه أقصد بالخطير خطورة جرم من يجلس على القبور، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا حديث يعني تضمن وعيدا شديدا، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذان الحديثان فيهما التصريح بالنهي عن الجلوس على القبور، وقد ورد أو صح عن علي وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأسا بهذا، وكان علي يتوسدها وكان ابن عمر يجلس على القبور. في مثل هذا يحار العالم ماذا يفعل، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ورعا جدا، ولأنه كان يعلم معاني النصوص، وكان يقدر خلاف الصحابة لظاهر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأول النهي عن الجلوس على القبور. نعم، كأنه يقول قد صح النهي عن الجلوس على القبور، لكن لما ثبت عنده أن عليا كان يتوسد القبور وأن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور، رأى أن يتأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عظم أن يخالف علي وابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور، فقال إنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى، أي فيما نظن، للمذاهب. والمقصود بالمذاهب هو قضاء الحاجة، يقولون فلان ذهب مذهبا بعيدا، أي ذهب ليقضي حاجته في مكان بعيد، فسميت المذاهب باسم قضاء الحاجة. وكأن الإمام مالك أراد أن يتأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه خاص بمن يريد أن يقضي حاجته على القبور، أما من جلس مجرد الجلوس من غير أن يحدث على القبور فإن هذا جائز عنده رحمه الله، وبهذا قال جمع من أهل العلم. لكن هذا الأمر صعب للغاية، وبخاصة لما نسمع حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وتأويل القعود بقضاء الحاجة بعيد، فيه تكلف بعيد، والأولى أن يقال لعل علي وابن عمر لم يبلغهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن الاعتذارات لهذين الإمامين الكبيرين من أئمة الصحابة، أولهم علي بن أبي طالب وهو الفقيه الإمام، وكذلك عبد الله بن عمر وهو الفقيه المتحري للاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبعد أن يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ويفعلون ذلك، فإنه لم يكن من عادة الصحابة أن يقترفوا أو يرتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتخلفوا عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يقال اعتذارا لهما بأنهما لم يبلغهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ثبوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أو نهيه عن الجلوس على القبور لا كلام لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يؤتى بدليل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على القبور، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه فيما أعلم. فوجب إذن حمل فعل علي بن أبي طالب وابن عمر على أنهما رضي الله عنهما لم يبلغهما هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، وهو أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف الأنصاري الأوسي المدني، ثقة من رواة الصحيحين، ولم يوقف له على اسم، يعني إنما يعرف بكنيته، وأما اسمه لم يوقف له على اسم، ولعل اسمه أبو بكر، ولعل اسمه هو أبو بكر، ولعل اسمه هو هذه الكنية. أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف اختلف في اسمه أيضا، قيل اسمه أسعد وهو الصحيح، وقيل اسمه سعد، وقيل اسمه قتيبة، وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، صحابي له رؤية أيضا وليست له رواية. قال يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. ما معنى هذا الأثر؟ هذا الأثر معناه كما قال أهل العلم وجوب الإسراع بالجنازة، وأن لا ينتظر حتى يجلس جميع الناس، بل بمجرد حضور الناس يكبر الإمام مباشرة للصلاة ولا ينتظر بها طويلا. هذا تأويل أول لهذا الأثر، وهو أن الناس يعني إذا شهدوا الجنازة فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، أي حتى يعلموا بقيام الصلاة أو ببداية الصلاة. وقيل إن المقصود أن الناس كانوا يشهدون الجنازة فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، أي لا ينصرف أحد بعد جلوسه عندما توضع الجنازة حتى يستأذن للانصراف. وهذا المعنى قد قال به بعض أهل العلم، قد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكنه بعيد، ذلك لأن اتباع الجنازة من الفضائل وليس من الواجبات. نعم، الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، لكن اتباع الجنازة هو من الفضائل، ولا ينبغي أن يحبس الناس عند قبر الميت، وليس لأحد أن يأمر الناس بأن يمكثوا مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الصحابة بالمكوث والجلوس عند الجنازة حتى ينتهي الناس ويفرغوا من قبر الجنازة، بل من شاء أن ينصرف فلينصرف، لأن اتباعها أصلا في حد ذاته من الفضائل وليس من الواجبات. أسأل الله أن يوفقنا للقول أو للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يحشرنا مع الصالحين وفي زمرة الصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.